نعم نعم. بالنسبة للزوجة اللي يوقف عنها زوجها ما في مكان مخصص للحريم تعمل فيه البلاد غير السعودية، ما حكم الإسلام بالنسبة لها؟ لم تجد مكان مخصص للحريم تشتغل فيه حتى تدرك أولادها وتعود صغارها، ما الحكم؟ وليس عادة الحكم تلتمس عملا آخر في بيت المأمون أو تسأل الإخوان، يجوز لها السؤال عند الحاجة، يجوز السؤال عند الحاجة. المسألة قد يقدر الرجل إلا يسأل رجل سؤال أو يرد الرجل، إذا كان هناك ضرورة لا بأس أن تسأل يعني إخوانها الأخذية والأغنياء وأخواتها حتى يعينوها إلى أن تجد عملا. أما أن تورط دينها وأخلاقها بين الرجال لا، لكن متى يسر الله أمرها عالت من تحت يديها بالطرق المباح، اما بسؤال الاغنياء والاذياء يودوها بالعون، او سؤال الدوله ان كانت فيها رجاء، او وجود عمل ولو في البنود يعينها على ذلك. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعليها ان تسعى بكل جهدها فيما يعينها على اطعام اولادها، وسوف ان شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياه اولادها ولو قليلا حتى يفرج الله. اما ان تجعل هذا طريقا للوظيفه مع الرجال او الدراسه مع الرجال فلا، لان ذهب دينها هو الخطر العظيم. لو ماتت ومات اولادها وهم جائعه ما يضرهم ولا مرسل، لو ماتت جائعه ومات اولادها جوع خير لهم من الموت على غير الاسلام او على الفواحش والمنكر.